تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثاني عم شيخ ومريم عن ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله

الله لا يحب الكافرين. إذا قتلوا Thank you.